بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقبل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى إسناد الفعل للضمير. قال: يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى 13 وجها. إثنان للمتكلم نحو نصرت ونصرنا، وخمسة للمخاطب نحو نصرت ونصرت ونصرتما ونصرتم ونصرتن، وستة للغائب نحو نصر نصر ونصر ونصر ونصرت ونصرت ونصرنا. يعني يقصد دي التصاريف الايه اللي تستطيع انك تقلب فيها الفعل من ناحيه اسناده للايه للضمائر، زي ما قال ايه 13 مع الماضي. واضحه؟ وهي يعني كانها توقعيه او انسان ممكن يستنبطها. يعني لما ادي لك فعل تقول للمتكلم فتقول نصرت ونصرنا، طيب ما تيجي تخاطب ايش انواع المخاطبين؟ نصرت نصرتي نصرتما نصرتم نصرتن. طيب غيبة نصر أي هو، نصرت أي هي، نصر أي هما، نصروا أي هم، نصرنا أي هن. يعني مقصود إنها إيه؟ ممكن الطالب يستنبطها، يعني هي كثيرة بس على الفاضي، يعني ممكن الواحد يستنبطها. تمام. ده بالنسبة للماضي. وكذا المضارع يكتب معاه أيضا 13 نحو ما تيجي تتكلم بقى بس مضارع تقول انصر وننصر. تمام. الثاني كنت بتقول ايه نصرت ونصرنا، صح؟ هنا هتقول انصر وننصر. عليكم السلام. تمام. وكذا المضارع نحو انصر وننصر، ده بالنسبه للمتكلم. هتبدا تخاطب تقول تنصر يا زيد وتنصراني يا زيداني او يا هنداني. ده إشارة إلى أنه إيه المثنى للمذكر والمؤنث، لا ليس هناك فرق. وتنصرون وتنصرين وتنصرنا وينصر وينصران وينصرون، وهند تنصر والهندان تنصران والنسوة ينصرنا، ومثله المبني للمجهول. وتصرف الأمر إلى خمسة. ليش الامر يا شباب يعني حصل فيه ايه اختزال؟ ها لان الامر ما فيهوش متكلم، ما فيهوش غيبه، فما في الا ايه الخطاب. الخمسه حق الخطاب، لانه ما مش هتامر نفسك. تمام. ولا تامر واحد غائب. فعشان كده الايه الماضي كان فيه 13، المضارع كان فيه 13، جينا اختزل في الامر لانه الامر يحتاج الى خطاب. انت مش هتقول ما تستطيع تامر نفسك او تامر نفس المتكلمين جماعه ولا الغيبه، لا ما في الا ايه المواجه. فتقول انصر يا زيد وانصر يا هند وانصرا يا زيداني او يا هنداني، وانصروا يا زيود وانصرنا يا نسوه. ما في الا ايه تنوع بهذه الصوره. تمام. الخمس. طيب. قال المبني للمجهول. كما عرضنا من قبل يا شباب، هل كان في تعليقات؟ ما فيش في الحاشيه. طيب هنا في الحاشيه قال ايه؟ هذا كله في الفعل الصحيح، اما غيره فتدخل تغييرات اخرى تعلم مما سبق ومما ياتي. يقصد ايوه دخول الضمائر على الفعل ملحمه، يعني شغله طويله، لانه ايه يمسك لك المثال، يمسك لك كل واحد ايه وايش التغييرات اللي بتحصل. تمام. لكن هنا في النهاية هو الكتاب مختصر، يعني إلا في تجد هذا يقول فيه الشيخ محي الدين في دروس التصريف الملحقة بابن عقيل. في نهاية ابن عقيل الشيخ محي الدين عمل ما يشبه المذكرة، أضاف فيها ما فات ابن مالك وابن عقيل من تصريف الأفعال، لأنه معروف إن ابن مالك لم يصرف الأفعال ولم يتكلم عليها بالتفصيل في الألفية، مع الألفية نحو صرف، فبينقص على الألفية ما يتعلق بتصريف الأفعال. تمام. ابن مالك لما لم يضمنه الألفية؟ لأنه أفرد له إيه؟ منظومة ما لامية الأفعال ولها شروح متعددة. تمام. فالشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى جاب إيه؟ جاب الدروس ما دروس التصريف وألحقها بالإيه؟ وألحقها بالجزء الرابع في ابن عقيل تكملة لما فات ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل، وبها يصبح الكلام إيه؟ تاما. والجزء اللي هو فات ابن عقيل وابن مالك، وابن عقيل طبعا تبعا لابن مالك، يعني ابن مالك ما جابهاش، فبديه من الشارح العلامة ابن عقيل لا يأتي بها لأنه مش هيروح يشرح لوحده، لما هو تابع للإيه؟ تابع للمنظومة، فأتى بها إيه؟ الشيخ محي الدين ملحقا، وبعدين زادها الشيخ محي الدين بعد كده فطبعها في كتاب. تمام. يعني في كتاب للشيخ محي الدين اسمه إيش؟ تصريف دروس الصرف، مش كده؟ في التصريف، دروس التصريف المهم، لكن أيضا هي في تصريف الأفعال، لأنه ما جابش فيها الصرف كله، يعني إيه؟ ما لم يأتي بالتصدير، ولم يأتي بجمع التكثير، ولم يأتي بالنسبة، ولا شيء من هذا، لكن أتى بمقدمات، كأنه أتى بتلك المذكرة اللي هي ألحقت بابن عقيل، وعمل مقدمات صرفية معتادة، زي تعريف الصرف واضعه ونسبته وكذا، اللي هي الإيه؟ المقدمات، والميزان الصرفي، تمام، والاشتقاق ومش عارف إيش، وبعدين أتى بالإيه؟ أتى بالأفعال، تمام؟ فالشاهد ان الافعال يعني فيها تفاصيل، المصنف هنا اختصرها، يعني انت بتيجي الفعل زي مضى او مشى، ده معتل، طيب هل بتقلب الالف دي ياء ولا بتحذف مع واو الجماعه؟ تحذف مع الالف للسين تقلب ياء، يعني كل هذه الاشياء تعتبر موضوع للايه؟ لاسناد الضمائر الى الافعال. فاسناد الضمائر الى الافعال موضوع كبير شويه، المصنف هنا اختصره. فأنت المفروض تأخذ الضمائر دي اللي احنا قلنا 13 في الماضي و13 في المضارع وخمسة في الأمر، وتروح تدخلها على ايه؟ على مجموعة الأفعال بالترتيب، تبدأ بالمثال وبعدين الأجوف، تبدأ بالمثال والمهمول والايه؟ والمضاعف، تمام، وبعدين تروح للمعتل، تبدأ بالمثال وبعدين الأجوف وبعدين الناقص وبعدين لفيف المقرون لفيف المفروق، وتشوف ايش التغييرات اللي ممكن ايه اللي ممكن تحصل. تمام. طيب المبني المجهول تكلمنا سابقا، هل هو معدود صيغة أساسية ام انه ايه؟ صيغة فرعية. فبعض العلماء كما اشرت سابقا يقولون ان اوزان الفعل الثلاثي فعل وفعل وفعل وفعل، تمام، ها؟ عدوا أربعة، وبعضهم قال لا، هي فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، وأما فعل فهو مأخوذ من إيه؟ من هذه الثلاث، ويسمونه علشان كده مغير الصيغة، مغير الصيغة، الصيغة عن الهيئة أو الوزن أو الإيه أو البنية، تمام؟ فالظاهر إنه إيه؟ إنه تبع وليس مستقلا بنفسه، يعني إنما هو تبع، تمام؟ طيب قال إذا بني الفعل للمجهول فإن كان ماضيا ضم أوله وكثر ما قبل آخره ولو تقديرا، تقديرا على أساس في مدة، ما تيجي مدة مدة أصلها مددة فده تقديرا، تمام، لأنه ما فيش كسر. قال وكثر ما قبل آخره ولو تقديرا نحو قضي الأمر، فواضح أنه ضم إيه؟ أوله وكثر ما قبل آخره. وشرب اللبن ومد الحبل وصيم رمضان، تمام، وبيع الطعام. قال أصل الأخيرين بعد البناء المجهول صوما وبيعا، نقلت حركة العين إلى الفاء، يقصد ان ايه؟ حركة العين كانت الكسرة، نقلت الى الايه؟ الفاء اللي كانت الضمة، تمام، فاصبح صي وم، عارفين كده هت ايه؟ الواو هتنقلب الى ياء، ومكتوبه كده اصلها صي وما، صي وما، وبعدين نقلنا الكسرة الى الايه؟ الى الصاد، صح؟ ها؟ صوما صوما يعني بضم وكسر الايه ضم الصاد وكسر الواو تمام. فنقلنا حركة الايه العين اللي هي حركة الواو يعني الكسرة الى الصاد. فطبعا الواو لم تبقى لن تقبأ تقلب إلى إيه إلى ياء فتقلب الإيه فتقلب إلى ياء فتصبح صيمة تمام. صومة وبيعة نقلت حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء مع الفاء كانت عليها حركة بعد سلبها تمام. قال إيه في الحاشية باستثقال الكسرة على الواو والياء فيهما فصار صيمة وبيعة بكسر فتكون مع قلب واو صوما ياء لمناسبة الكسر العارف للفاء. واضح مشكلة يا شباب ده كله إعلان. قال ونقلت حركة العين إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء ويضم ثانيها أيضا إن كان مبدوءا بتاء زائدة تمام. هذه زيادتها يبقى الحالة الأولى اللي هي ثابت ضم الأول وكسر ما قبل الآخر صح ده في الايه في الجميع حتى ولو كان تقديرا كما في مدة اصلها مودي ده تمام. بعدين بقى بايه بيزيد حاجات ثانية يقول اذا كان اول تاء يبقى يضم اول وثاني. هذا درسناه بالتفصيل في الايه في الجزء الثاني كما تعلمون في شرح التعافي. فيقال في تعلم تعلم كده تقدم تقدم تمام تفهم تفهم تمام تغافل تغوفل خلاص. قال ويضم ثانيها أيضا إن كان مبدوءا بتاء زائدة نحو تعلم وتقوتل. طبعا هنا برضو حصل في أصل تقاتل أن لما ضم ما قبل الألف انقلبت إلى واو يعني أصلها تقاتل صح. فلما أنت بتضم الأول والثاني في تقاتل هتضم التاء وتضم القاف والقاف قبل الألف صح. الألف شباب ضعيفة الألف ضعيفة مسكينة يعني لو تحرك ما قبلها بحركة هي تتبع تلك الحركة يعني لو ضم ما قبلها انقلبت إلى واو لو كسر ما قبلها انقلبت إلى ياء هي ما تبقى صحيحة أو ما تبقى على حالها إلا إن فتح ما قبلها. فمجرد تغيير زي شوف صيمة يعني انقلبت إلى ياء صح هنا تقاتل انقلبت إلى واو تقو مش هتيجي ألف مش هينفع تقو تاء لا فما في إلا تنقلب إلى واو وأصبح تقوتل تقوتل تمام. فالألف تعرف الكلام ده في الإعلان يا شباب ده من إيه من ضمن قواعد الإعلان متى تنقلب الألف إلى ياء ومتى تنقلب الألف إلى واو. تنقلب الألف إلى ياء إذا سبقت بكسرة أو سبقت بياء ساكنة تمام وتنقلب إلى واو إذا سبقت بضمة حرف اللي قبلها كان مضموما. عشان كده ما بنيجي نصغر فاعل ويصغر على فويعد صح شارب. طب انت بتصغر بالضمة أول كلمة صح فشارب هتضم الشين فالألف على طول تنقلب إلى واو وتجيب لها ياء التصغير فتصبح شارب شويرب مضارب بويرب وقاتل قويتل ازاي فايه فالالف عرفوا انها ضعيفة الالف ضعيفة ولا تبقى على حالها الا بشرط ان يفتح ما قبلها اما وهي لا تقبل ان يكون ما قبلها اي حركة تانية غير الفتحة فان ضم ما قبلها انقلبت الى واو وان كسر ما قبلها انقلبت الى ياء. هذه حركة الايه قال ويضم ثانيها أيضا إن كان مبدوءا بتاء زائدة نحو تعلم وتقوتل وأول وثالث. دي قاعدة إيه دي كأنها قواعد فرعية قاعدة الأصلية شباب في البناء المجهول أو البناء للمفعول ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفي المضارع ضم الأول وفتح ما قبل الآخر في المضارع صح قواعد فرعية. القاعدة الأولى إذا كان الفعل مبدوءا بتاء فيضم أوله وثانيه إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصف يضم أوله وثالثه تمام. قال وأول وثالثه إن كان مبدوءا بهمزة وصله نحو استخرج وانتقل تمام، وإن كان مضارعا ضم أول وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا، نح يقضى الأمر ويشرب اللبن ويصام رمضان ويباع الطعام. تمام، تعال تشوف الحاشية علق على ايه، ثلاثة نحو استخرج وانتقل. قال ايش؟ قال انما يضم الاول وهو همزة الوصل في الابتداء فقط. صحيح ان احنا بنقول ايه زي استخرج، استخرج هنا ما تظهر الا في عندما تبدأ بها الكلام، اما عندما لا تبدأ بها الكلام اصلا بتروح، فكيف تظهر حركتها؟ همزة الوصل يا شباب، استخرج مش دي همزة وصل؟ قاعدة همزة الوصل انها ايه؟ انها ينطق بها في اول كلام ولا ينطق بها في الدرج. طيب ما هو حركتها تابعة لها، فاحنا عندما نقول يضم اول وثالثه معناه عند بداية النطق ايه؟ استخرج استخرج، لكن لما يجي في الوسط مش هتبان لا هي ولا حركتها، صح؟ فده معنى كلامه. قال انما يضم الاول وهو همزة الوصل في الابتداء فقط، اما في الوصف فتسقط. ومحصل القاعدة انه اذا بني الماضي المبدوء بهمزة الوصل للمجهول كسر ما قبل اخره وضم كل محرك قبله. دي القاعدة يعني خلاصة، اذا بني الماضي المبدوء بهمزة الوصل للمجهول كسر ما قبل اخره وضم كل محرك قبله. فانت الان لما تيجي استخرج ادي الان شوف طبق القاعدة، القاعدة تقول ايه؟ بنية اذا بنية الماضي المجهول بهمزة الوصل المجهول كسر ما قبل اخره، تمام، فاستخرجها تكسر الراء، تمام، وضم كل محرك قبله. الان اصلا السين ساكنة صح؟ استخ والخاء ساكنة صح؟ فالمحرك اللي قبل المكسور ايش؟ التاء اللي هو الثالث، اللي هي نفس النتيجة يعني، تمام؟ فهتضم ايه؟ فضم كل محرك قبله، مش هيقابلك محرك الا الثالث. فتخرج، تمام؟ فهتضم التاء وهتضم طبعا همزة الوصل ايه؟ عند بدء النطق، اما عندما تكون في الدرج مش هتظهر. تقول زيد مثلا، تقول الفحم استخرج، الفحم استخرج، ما فيش همزة صح؟ الفحم استخرج من الايه؟ من الارض. الفحم استخرج، لكن في الاول تقول استخرج الفحم، استخرج الفحم، استخرج الفحم، استخرج الفحم، تمام. لكن انت في الوسط تقول الفحم استخرج خلاص. نعم، كما يقول ذكر ما قبل اخيه هنا استخرج الراء، تمام، ما هو مكسوره كل محرك قبله. طب ايش المحرك قبله؟ ما في الا التاء، الخاء ساكنة والسين ساكنة، ما في إلا النتيجة واحدة، إنك هتضم الأول والثالث، تمام. طيب قال علق على الضرب المجهول، قد ورد في اللغة أفعال على شاكلة المبني المجهول وهي مستدى إلى فاعليها، ومنها أولع وبهت وجن وحمى وإيش دي عينة عينة ايه عينة بس في عانة عينة في عانة نعم عانة. والله اصلا المشكلة انا معي مذكرة جمعت فيها 100 فعل فما فيهاش هذا عينة ده ولا شوف يعني ايه. وفي مؤلف، في مؤلف للعلامة محمد ابن صديق ابن علان اللي هو شارح رياض الصالحين، عرفتموه؟ في شرح رياض الصالحين اسمه دليل الفالحين، هو أشهر شروح رياض الصالحين يعني. ما تيجي تسأل إيش شرح رياض الصالحين، فشرحه الشيخ ابن عثيمين، شرح رياض الصالحين لا. هو المعروف يعني المشهور، وبعدين شرح زي ما تقول إيه في عناية باللغة وعناية بالتفاصيل يعني. فاسمه دليل الفالحين، شرح رياض الصالحين لأحد العلماء اسمه محمد ابن علان، اسمه محمد ابن علان، وتقريبا من علماء القرن الحادي عشر أو الإيه أو قد ذهب عني سنة وفاته، لكن هو تقريبا بعد القرن العاشر يعني، يعني متأخر بعد القرن العاشر، لكن قد نسيت سنة وفاته وإلا كنت كنت ضبطتها. فالمهم مع رسالة الايه في برضو بسجعة هكذا في الافعال المبنية المجهول جمع فيها يعني أي افعال كثيرة تمام. وانا كنت قبل ان ارى تلك الرسالة او اطلعها كنت جمعت كما قلت لكم حوالي 100 فعل تمام. فلما اطلعت على رسالته استفدت منها بعض الافعال لكن وجدت غالبها من الافعال المجهولة يعني اللي ايه مش مستعملة يعني غريبة على الطالب اذا تقول ايه حشو يعني ممكن يقرأها الطالب وينساها نوع من تجميع من الكتب البعيدة والإيه وبطول الكتب والدفاتر وغيرها تمام. فقلت هو أنا أشوف أنه إيه لأن ما شفت هكذا وجدت وسع المسألة ولا هو يمكن جمع حوالي 200 أو 300 يعني عدد كبير بس كما قلت أنها إيه غالبا ألفاظ غريبة وغير مستعملة مطلقا يعني تمام. فقلت معقول اللي أنا جمعته هو الإيه يعني انا حاولت اجمع المشهور او الايه او المعروف او اللي ممكن الطالب يحس انه ايه انه مر بيه. لكن انت ما تقرا 200 او 300 كلمه لم يمر بك منها الا كلمات معدوده تجد انك قله الفائده فيها تمام. لكن هو جزاه الله خيرا وهو اشار في مقدمتي الى ان في مؤلف ايضا اطلع عليه في الايه في الموضوع. فدي خلاصه الله هرجع اجيب لكم اسمها بالضبط لكن اصلا فيها سجعه اسمها والسجعة ساعات تغلق علينا باب تسمية الكتاب ايه في مش عارف ايش في الافعال المبنية المجهول. المهم برجع اجيب لكم اسمها كاملة. المهم خلينا ارجع اتأكد من كلمة ايه عين دي ايش يعني اشوفها عنده يمكن ايه اكيد انه لو هي موجودة او شيء. ووهسة وزهية وزكم وطل دمه وعني وغم الهلال ونفثت المرأة ونتجت الناقة. فدي بعضها وأورد بعضا منها أيضا العلامة صاحب شاذ العرض العلامة أحمد الحملاوي أورد مجموعة وأورد أيضا ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب مجموعة وابن سيدة في المخصص يعني دول ايه وايضا صاحب النحو الوافي يعني وايضا العلامة السيد احمد الهاشمي في القواعد الاساسية يعني دي كانت من الكتب اللي انا ايه جمعت منها المئات ايه المئات ساعة تمام. فالخلاصة الافعال المبنية المجهول دي مقصودهم ايش يا شباب انها وجدت افعال ملازمة للبناء للمجهول يعني لا يعلم لها معلوم يعني عنية ليس لها عنية وزكمة ليس لها مبني المعلوم زكمة تمام. هي كده ما استعملت إلا زكمة واختلف في معمولها والمشهور إنه أن معمولها فاعل وليس نائبا للفاعل إيه نعم. فأنت تقول إيه زكمة زيد فتعرف زيد فاعل وليس مبني وليس نائب فاعل تمام. دي الغرابة اللي ربما لا ينتبه إليها الطالب إن هذه الأفعال الملازمة للبناء للمجهول يكون معمولها أو يعرب معمولها فاعلا مع أنها مبنية المجهول لكن هم اعتبروها إيه اعتبروها بس هي مبنية المجهول في الصيغة أو في الصورة وأن حقيقتها ليست البناء للمجهول بدليل أن ليس لها يعني فعل مبني المعلوم. فأنت تقول عني زيد بكذا فتقول زيد فاعل زكم عمرو فتقول عمرو فاعل تمام. فدي ايه وإن وجد بقى لها مبني للمعلوم وإن كان قليلا ترجع تعرف دي نائب فاعل يعني المقصود هنا الأفعال التي ليس لها لأن احنا عندنا ممكن نقول ثلاث أقسام يا شباب ممكن نقسمها ثلاثة أقسام. نقول أفعال لها مبني المعلوم مبني المجهول وده الغالب دي غالب الأفعال موجودة العادية ضرب ضرب شرب شرب أكل أكل دي عادي اللي مع المبني المجهول يعرب نائب فاعل واللي مع المبني للمعلوم يعرب فاعل تمام. وفي مجموعة تانية ليس لها مبني للمعلوم مطلقا لم تعلم في كلام العرب إلا مبني المجهول مثل احتضر احتضر الاحتضار اللي هو الموت يعني لما يجي الانسان يموت يقال احتضر تمام. وفي لحظة يقال لحظة الاحتضار، الاحتضار يعني حضور الملائكة تمام. فيقال ما يقالش احتضر، هم يخطئون في يقولوا ايه احتضر واحتضر زيد، لا هي احتضر لانه اصلها حضرته الملائكة يعني، شو هم احتضرش هو احتضر تمام. فما تقول احتضر زيد فتقول ايه زيد هنا فاعل على اساس ما فيش احتضر تمام، وهكذا. فيبقى المجموعة الاولى شباب اللي هي المجموعة العامة الموجودة في عامة العربية الافعال العادية اللي هي لها مبني المعلوم مبني المجهول، فمعمولها المبني معمول مبني المجهول هيعرب فاعل، معمول مبني للمعلوم هيعرب فاعل. في مجموعة ثانية ليس معها مبني المعلوم مطلقا هيعرب ايضا معمولها فاعلا. في مجموعة بقى معاها ولكن قليل قليل الاستعمال، يعني في مجموعة مبنية للمجهول استعمالها الغالب مبني للمجهول، وأما المبني للمعلوم حقها قليل قليل الاستعمال. ما دام موجودا خلاص بقى يبقى ايه، يبقى اللي مع المبني المجهول نعربه لا فاعل، واللي مع المبني المعلوم نعربه ايه نعربه فاعل تمام. ولذلك تجدهم يتنازعون في بعض الافعال ان بعضهم يجعلها مبني المجهول دائما، وبعضهم يقول لا سمع مبنيها للمعلوم. حتى ما سمع معناه انه قليل يعني، ما يعني معناه انه ايه انه يعني ليس مشهورا، حتى ان ايه بعض العلماء لا يذكره او يدعي ان الفعل الفلاني ملازم للبناء للمجهول تمام، بسبب ان ايه ان مبني للمعلوم لا يسمع او قليل او جاء في شاهد ولا شاهدين تمام. ففي مجموعة مما ذكرها ابن علام الصديقي رحمه الله تعالى مجموعة فيها تنازع، في بعض العلماء يقول لها مبني المعلوم تمام، لكن في النهاية حتى لو كان لها يكون ايه يكون قليل الاستعمال قليل الاستعمال. المهم ايه ده موضوع الايه المبني للمجهول. نون التوكيدي، اولا نون التوكيد يا شباب هو هتأتي طبعا في ابن عقيل، انتم درستم الجزء الثاني، سيأتي في الجزء الثالث في اواخر الجزء الثالث تقريبا، الدرس قبل الاخير، الدرس قبل الاخير، لان الدرس الاخير هو درس الممنوع من الصرف وقبله نون التوكيد. وكما قلت في ابن عقيل هتجدها نون بالتثنية اشارة الى النون المشددة والنون المخففة تمام، او يجعل نون التوكيد على انه الجنس، يعني كلام على جنس نون التوكيد سواء كانت ايه مثقلة ام مخففة. مبدئيا يا شباب نون التوكيد لا تدخل على الاسماء بلا شك، ولا على الحروف ولا على الفعل الماضي، انما هي محصورة الدخول على فعل الامر، يجوز دائما ان تدخلها عليه، بل هي من علامات فعل الامر، لما يعني يقول لك علامة فعل الامر الدلالة على الطلب ودخول نون التوكيد، او الدلالة على الطلب ودخول ياء المخاطبة، صحيح؟ ايه يعني فهي من علاماته. فاذا قل اضربن اضربن اشربن اكتبن تمام افعلن، ففعل الامر مطلقا يجوز ادخل ايه ادخل نون التوكيد عليه. الفعل الثاني هو المضارع، لكن المضارع له احوال، في بعض الاحيان يجب دخول نون التوكيد عليه، في بعض الاحيان يستحب، في بعض الاحيان يكره، في بعض الاحيان يمنع، فله احوال تصل، بعضهم جعلها خمسه احوال تمام. فالمضارع بتدخل نعم بس على تفصيل. يبقى الخلاصه يا شباب نون التوكيد تدخل على ايه؟ على فعل الامر مطلقا، وتدخل على المضارع بتفاصيل، بعض الاحيان تكون لازمه الدخول، بعض الاحيان تكون مستحبه الدخول، بعض الاحيان تكون جائزه، بعض الاحيان تكون محرمه، بعض الاحيان تكون مكروهه، يعني له احكام يمكن خمسه تشبه الاحكام التكليفيه وبعضهم يجعلها سته تمام، وسيشير اليها المصنف. يبقى الخلاصه نون التوكيد علامه تدخل على فعل الامر مطلقا وعلى المضارع بتفصيل تمام. طيب والنونان معنا نون التوكيد الخفيفه ونون التوكيد الثقيله، او نون المشدده والمخففه، ايهما اصل الاخر؟ اختلفوا، منهم من قال المخففه اصل مشدده، ومنهم من قال المشدده هي الاصل، ومنهم من قال كل واحده اصل. وريح نفسه ما يهمناش عموما، احنا ما بندورش على نسبها انها اصول ولا مش بنت اصول ولا ما، قد هي نون وخلاص. معنا نونان، نون مخففه ونون مشدده، كون دي اصل دي ولا العكس، ولا كل واحده جايه لها من ايه من قبيله، ما يهمناش تمام. طيب قال يجوز تاكيد فعل الامر مطلقا تمام، واضح ده. واما المضارع فلا يؤكد الا اذا سبق باداه امر او نهي او استفهام أو بإن الشرطي المدغم في مد زائدة أو كان واقعا في جواب قسم. ده اللي بيفصل لك يعني. إلا إذا سبق بأداة أمر تقول لتضربن زيدا، يكتب بإيه زي لام الأمر، أو نه لا تضربن، أو استفهام هل تضربن، أو بإن الشرطية المدغمة في مد زائدة تصبح إما، وإما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن وإما تثقفنهم. فهنا إما أصلها إيه؟ إما إما تمام، يبقى إن الشرطية وبعدها مد زائدة، هنا تشبه الواجب، يعني يقولون هنا تشبه الواجب في الإيه في التوكيد يعني إيه تمام. إما تدركن زيدا فاضربه أو فأكرمه تمام. فإما اللي عبارة عن إيش ده معنى قوله أو بإن الشرطية المدغمة في مد زائدة اللي هي إما تمام، وجاءت في القرآن كثيرا صح. زي إيش؟ إما يبلغن عندك الكبر، وإما تثقفنهم، وإيش تاني؟ وإما تخافن من قوم خيانة، وإيش تاني؟ ها؟ فإما يأتينكم مني هدى إلى آخره، كثيرة صح؟ لا ولا تجدها إلا إيه؟ هي شبه واجب دخول إيه؟ دخول نون التوكيد عليه. أو كان واقعا في جواب قسم، تقول والله لا تضربن زيدا، والله لا تكرمن عمرا تمام. فده أيضا شبه واجب تمام يا شباب. يبدي إيه؟ هو بيجيب لك الأشياء اللي هي الأدوات أو الأمور التي إيه؟ التي يتأكد دخول النون مع إيه؟ معها. فجيب لك أداة أمر، أن يسبق المضارع بأداة أمر، أن يسبق بإيه بأداة نه، أن يسبق بإيه باستفهام بإن الشرطية المدغمة في ما أو كان واقعا في جواب قسم. تعال نشوف ما قال في الحاشية. قال بشرط ألا يفصل بينه وبين لام القسم فاصل، بشرط ألا يفصل بينه وبين لام القسم فاصل، مقصود إنه ما يكونش فيه إيه، ما يكونش فيه فاصل بين ما تقولش لسوف. يعني لو قلت إيه والله لسوف أضربن ما ينفعش، خلاص لسوف أضرب ما ينفعش تؤكد بالإيه. فده معنى إيه إنه لا يكون فيه فاصل. وألا يقترن بنفسه أو بما يمحبه للحال، يعني يكون إيه للمستقبل. معكم متن الألفية. شو شباب الملك بيقول إيه؟ للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن وقصبن هما تمام. للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن وقصبن هما، يذهبن مشددة وقصبن هما مخفف تمام. يؤكدان افعل ويفعل، يؤكدان افعل يعني الامر ويفعل المضارع، بس الشرط بقى في المضارع ايه؟ آتية ذا طلب، او شرطا اما تاليا، او شرطا اما تاليا، او مثبتا في قدم مستقبلة تمام. وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما من طوالب الجزاء ويعني يقل بعد غير اما من طوالب الجزاء، يعني من يسقطن، من يسقطن زي ما قال ايه شاهد جابه، من تسقطن منهم فليس بآيب، فمن تسقطن قليل، لانه قال ايه وغير اما من طوالب الجزاء، يعني غير اما من طوالب الجزاء قليل بعدها، لانه يعني خلي بالك قال ايه وقل، قل بعد ايش؟ بعد ما تمام، ولم وبعد لا تمام، وغير اما من طوالب الجزاء. فهو شوف يؤكدان فعل ويفعل، يؤكدان فعل اطلقه، وبعدين يفعل اشترط في ايه آتيا تمام، آتيا ايه ذا طلب نعم لتضربن، او شرطا اما تاليا، او شرطا اما تاليا اي شرطا يلي ايه اما، او وثبة في قسم مستقبلة ده شرط القسم، او وثبة في قسم مستقبلة معناه لو اختل شيء في الايه وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير اما من طوالب الجزاء. وبعدين قال واخر المؤكد افتح افتح كبرزة، واخر المؤكد افتح كبرزة يعني ايه يبنى على الفتح، واخر المؤكد افتح كبرزة اي ابرزن، لان النون الخفيفة شباب عندما نقف عليها نقف عليها بالالف تمام. وأتى بشواهد طبعا. قال هنا يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. ما لم يعلم فهنا أكد بعد لم، وده قليل بعد لم، لأنه قال وقل بعد ما ولم، تمام. من تسقط منهم فليس بآيب، ده قليل أيضا، بعد وبعد غير وبعد وغير إما من طوالب الجزاء، تمام. المهم رجع بقى يتكلم على الايه، على الافعال الخمسه عند دخول ايه نون التوكيد عليها، لان الافعال الخمسه شباب عندما تدخل عليها نون التوكيد تكون معربه وليست مبنيه، تمام. فهنا فقال في الحاشيه رجعنا الى الايه الى عنوان الظرف، قال وتاكيد حينئذ لازم لما توفر فيه الشروط يقصد، اما ما فقد شرطا من هذه الشروط فلا يصح تاكيده ولا يؤكد المضارع في غير تلك الصور. واما الماضي فلا تؤكده النونان اصلا. ماضي ليش؟ لان النونين يا شباب تدلان على المستقبل، والماضي ينافي المستقبل، واضحه؟ نون التوكيد تفيد الاستقبال، فازاي انت الماضي وتدخل عليه ما يدل على الاستقبال، تمام. واما الماضي فلا تؤكده النونان اصلا لانهما ادي العله يمحضان الفعل للاستقبال وهو مناف للمضي، يبقى ما يمشيش مع بعض، صح. واما قول الشاعر دامنا سعدك ان رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابه جانحه، تمام. فهنا قال ايه دامنا سعدك، ده اكد الفعل الماضي، فده شاذ وما توره ان دام هنا للدعاء وليست للخبر، فده اللي سوغه وهو نادر، يعني ايه ده شاهد واحد. دامنا سعدك لو رحمت متيما، فهو بيدعو لها، فاللي سوغ انه ايه دخل على الماضي ان الماضي هنا ليس للاخبار وانما للدعاء لها، فهو كانه بيقول ايه لا يدومن سعدك، كانه بيقول اتى الله ان يديم سعدك، تمام. فده اللي سوغ دخول النون عليه، والا فالنون لا تدخل على الايه على الفعل الماضي. وشد قوله ايه دامنا سعدك ان رحمت، وبعضهم يقول لو رحمت، دامنا سعدك ان رحمت متيما لولاك لم يكن الصبابة جانحا. ما معنى لولاك لم يكن الصبابة؟ يعني بيقول بيدعلها دامنا سعدك لو رحمت متيما محبا، لولاك ما كانش هي يعني لو لم يشافك ما كانش هيجنح الى الصبابة والحب، الصبابة الحب يعني ايه يعني انت السبب، يعني كانوا بيقول لها ارحميني انا انت الايه انت السبب اني جنحت وملت الى الايه الى الصواب وتعلقت بك، تمام. فالفعل فيه مستقبل المعنى، يعني يقصد ايه ده اللي سوغ ايه، لانه وان كان ماضي الوضع فهو مستقبل المعنى لانه ايه في الدعاء. وقول الشاعر اقائل ما احضر الشهود، ضروره شعر لدخولها في الاسم، لان اقائل قائل اسم فاعل، صح. فهنا اقائل ما احضر الشهود فدخل النون على الايه على اسم الفاعل، وده شاذ او ضروره شعريه كما قال اقائل ما احضر الشهود، تمام. طيب نرجع للمتن، قال فاذا دخلت نون التوكيد على الفعل ها انتهى. هو 40 ولا 50 عادي بقى 50 ايه و50 الان 45. فإذا دخلت نون التوكيد على الفعل وكان مسندا إلى اسم ظاهر أو لضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له. اسم الظاهر زي ما تقول إيه لا تضربن زيدا أو لا يضربن زيد، يعني ده اسم الظاهر. الضمير اضربن أو لا تضربن، يعني إيه سواء كان فاعل ضمير أو اسم ظاهر مفرد، تمام. أو ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له. فتح آخره يعني بني على الايه؟ بني على الفتح. قال في الحاشية لا فرق في ذلك بين المضارع والأمر. أي أنت تقول لتضربن واضربن. فالفعل الأمر هنا هيبنى على الفتح لاتصال بنون التوكيد، والمضارع اللي كان معربا فيبنى على الفتح أيضا. بس ده بشرط ايه؟ المباشرة. المباشرة أنها ايه؟ تلصق في الفعل لفظا وتقديرا. اما ان وجد فاصل بقى كما في الافعال الخمسه فلا يبنى الفعل معه. يبقى السؤال متى يبنى الفعل مع نون التوكيد؟ اذا باشرته لفظا وتقديرا، اما اذا لم تباشره كما في الافعال الخمسه فتبقى الافعال الخمسه معربه. تمام. فالافعال الخمسه عند دخول نون التوكيد عليها كلها تضرب كل الافعال الخمسه تبقى على حالها معربه ولا تبنى مع نون التوكيد. قال سواء كان صحيحا في الحاشيه. قال لا فرق في ذلك بين المضارع والامر. طيب رجعنا الى المبنى. قال سواء كان صحيحا او معتلا نحو لا ينصرن زيد. تمام. ينصرن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بايه بنون التوكيد وزيد الفعل لا يقضين هو كان معتل ما فيش فرق لا يدعون لا يسعين المهم. قال في الحاشيه يصح ان تقرا هذه الامثله بلام الامر المكسوره او بلام القسم يعني تقول ايه لا ينصرن او لينصرن لتفعل كذا او والله لا يفعلن كذا يعني لان لام القسم لام القسم مفتوحه. تمام. بلام الامر المكسوره او بلام القسم المفتوحه وكلاهما جائز الدخول على الفعل المضارع وكلاهما يؤكد الفعل معه بالنون. فانت تقول ايه لينصرن او لا ينصرن لينصرن او لا ينصرن ليقضين او ليقضين فيجوز كلاهما لان ايه سواء لام القسم يبقى معناه ده في جواب قسم او لام الامر يبقى برضه ايه نفس الشيء يبقى الشرط متوفر يعني. تمام. فاذا كان مسندا الى ضمير الاثنين حذفت نون الرفع فقط وكثرت نون التوكيد نحو لتنصراني ولتقضياني كما هو معلوم يا شباب. انت الان لما تيجي ايه تكتب هذا فتيجي تريد ان تدخل نون التوكيد فهيلتقي ثلاث نونات. تمام. نون الفعل الاصليه ونون التوكيد المشدده فهنحذف نون الفعل الاصليه وناتي النون المشدده ونكسرها فتصبح تكتباني ولا تكتباني لتنصراني. تمام. في الايه القرانيه ايه ولا تتبعاني سبيلا ولا تتبعاني تتبعاني هنا وان كان الفعل مجزوما النون راحت من نفسها ريحتنا مش مشكله لو ما راحتش احنا نروحها في النهايه ان ايه النون دي المشدده دي نون التوكيد ولا تتبعاني وبعدين بعد نهي احنا قلنا ان المضارع يحتاج الى ايه يحتاج ان يسبقه ايه نهي او ايه او طلب او قسم او شيء مش اي مضارع كده ما تجيش تاكد المضارع كده تقول ايه انتما تتبعاني ما ينفعش كده ايه لابد كما ايه كما ذكرنا وذكرنا ابيات ابن مالك لابد ان يسبق شيء. فقال حذفت نون الايه نون الرفع فقط وكثرت نون التوكيد نحو لتنصراني ولتقضياني. قال في الحاشية أي وسعياني ولا تسعياني أي نفس الشيء يعني ما في فرق إلى آخره. وإذا كان مسندا إلى واو الجمع فإن كان صحيحا فنقف على إيه على مسندا إلى واو الجمع زي تكتبون وإن كان صحيح أو تبلونه إن كان معتلا وما الفرق بينهما يعني. تمام. وده إيه في فرق يسير نرجع نكمله في الإيه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.